رأي عن ابن عائد الأزهري عن غضنفر بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله ابن عمير ابن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ فقد كنت تمشي حولي سدادا. قال ابن عائد: قلت لهضيف: ما السداد يا ابا اسماء؟ قال: كراعي مشيتك يا ابن اخي احيانا. بل في احيان مختلف، كبعض مشيتك يا ابن اخي احيانا. قال ابو عبيد: والمعنى لا مال كثير ولا خيلاء. السداد يمشي مختلف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور هو الذي يعدد ما اعطي ولا يذكر الله تعالى. يعدد ما اعطي يعني يكثر من الكلام على ما عنده من الاشياء، بحيث ان المبنى لاعطاه سواء كان المال او النسب او القوه او الجمال او كذا او كذا، هذه الاعراض كلها من اعطاه اياها الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت تعدد هذه النعم فانسبها الى من انساها اليه، ثم صرفها في شكره في شكر هذه النعم، ولا تستعملها في الفخر على الاخرين. ان الله لا يحب كل مختال فخور، كان يفخر بالنسب او بالحسب او بالمال او بالمنطق او بكذا او بكذا، هذا منا يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولا تمس في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل هنا: واقصد في مشيك واغضب من قولي. نعم. قول الله سبحانه وتعالى بعدما نهى عن التكبر بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مسجد، واقصد في مسجد واغضب من قولي ان انكر الاصوات لصوت الحميد. واقصد في مسجد هذه ايضا يفسرها قوله تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا، وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشون الارض هونا في تواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. ولا يمشي يعني يبت في الارض وكانه يعني ايه ما على الارض غيره، او كل من على الارض يعني على المواد هو الوحيد يعني ايه الانسان. واقصد في مسجد يعني لا تمشي في الارض مرحا. ومعنى القصد في المشي يعني التنفس بين الجريد والاسراع. واغضب من قولي قوله تعالى: واقصد في مسجد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لما نهاه عن الخلق الذميم الذي ينبغي ان يستعمله، فقال: واقصد في مسجد. ان الان النظر الاخير: ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تصدق للناس، ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، هذا نهي عن الخلق الذميم. ثم انتقل الى الخلق الكريم، ولا تمشي في الارض مرحا، ثم قال: واقصد في مسجد. كيفية المشي يعني توقف فيه، توقف في مسجد. والقصد ما بين الإسراع والبدء، أي لا تبدأ جديد المتمانسين ولا تكف وثب الخطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو ما حقق الحديث: يعني سرعة الناس تذهب بهاء المؤمنين. أما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا نسى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا نسى أسرع فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن الجديد المتمارس، والله تعالى أعلم. وقد مدح الله سبحانه هنا هذه صفته حسبما تقدم في الفرقان: الذين يمشون على الأرض هونا. فلا يمشي في المشي المتمارس، يمشي وقد سنى ظهره وبينه الأرض في هيئة الذل والتموت، لأن هذا ضعف، والضعف والذل لا يليق بأهل الإسلام الذين أعزهم الله بالإسلام والطاعة. وفي نفس الوقت لا يجري يعني ويسرع إسراعا يعني فيه إشغال بالمروءة فيه، وإنما يعتذر في نفسه وقت في نفسه وارهب من صوته أي انقص من صوته. لا والمقصود هنا لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. نعم وارهب من صوتك أي انقص منه، انقص منه لأن طبعا درجة الصوت عملية إرادية في أغلب الأحوال. أحس بعض الناس صوته هذا وري هذه طبيعة كما كان العباس رضي الله تعالى عنه، لكن الغالب في الناس ان هي زي ما تمسك مثلا اي راديو او جهاز تسجيل في الفوليوم فانت تدفع زرار التسجيل وتتحكم في الصوت. فهذه الاله تشير الى هذه الحقيقه ان كل واحد عندنا يستطيع ان يتحكم في ايه في درجه الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقه كما كان جيد ان كل واحد في امكانته ان يرد من صوته كما يحصل في المساجد من انتهاك لحرمه المسجد بمجرد انتهاء من صلاه الجمعه مثلا او درس العلم الناس تنسى انها تنزل وكانها في ناس في منتدى او في مقعد كل واحد احيانا يرفعون الصوت بالضحك والصراخ وغير ذلك من الاشياء التي تحصل وفيها منافاه ومضاده لهذا الادب الالهي. وانظر من صوتك ينقص منه المقصود انك لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج اليه فان الجهر باكثر من الحاجه تكلف يؤذي والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الاذان باكثر من طاقته لقد خشيت ان ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو ابو محذوره ثمره ابن معيط والمريطاء ما بين السره من العالم. وارغب من صوتي ان انكر الاصوات فصوت الحميد اي اقبحها واوحشها ومنه تقول في الانسان اتانا بوجه منكر اتانا بوجه منكر يعني قبيح. ان انكر الاصوات فصوت الحميد والحمار نفع الذم الدليل والسفينه وكذلك نهاكم ومن استفهاتهم لذكرهم من الغدر انهم يكفون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون الطويل الاذنين يعني العرب او اهل المشارب عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار فالانسان يتحدث التصريح بهذا الرفض الا في المواضع الشرعيه كما في هذه الايه مثلا فيكفون عنه فيقولون طويل الاذنين ويقولون الحمار هروبا من كلمه الحمار كما يكفى عن الاشياء المستقرة عموم الاشياء المستقرة ينبغي الانسان ان يعني يجتهد في انتقاص الفاظ الايمان هو ادب الانسان ان الاشياء التي يستحيا منها او الاشياء المقززه ينبغي ان يربي انفسنا اولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها يعني يحاول ان يكني يستعمل خلاف التعبيرات بحيث لا ياتي الالفاظ فيها نوع من الوقاحه او الجرأة او قله الحياه او غير ذلك. وقد عد في مساوئ الاداء ان وجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا فان بلغت منه الرجله. من العرب من يستنكف ان يركب الحمار يقول وان بلغت منه الرجله، رجله المشي راجلا. حتى لو تعب من المشي على بالليل اهون عنده ان وكل يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الايه الكريمه دليل على تعريف خبث رفع الصوت للمخاطبه والملاحاه بخبث اصوات الحمير لانها عاليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدغم كل جعذري جواف صخاب في الأسواق بيسة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا قوله صخاب في الأسواق يروى بالسين ويروى بالصاد من الصخب أو السخف الذي هو الجلم والضوضاء كما يحصل مثلا من بعض الباعة في أمام المساجد الكبرى، مجرد من الإمام يسلم في صلاة الجمعة يرفعون أصواتهم في تظاهرة غوغائية للإعلان عن البرتقال الرقيق والفاكهة الكذا وهذه الأشياء بشيء منافر جدا، هذا منافي تماما لأداب الإسلام. فأولى ثم أولى من يدعون الكتب الإسلامية مثلا أو أصيغة أن ما يمنعنا بصوت عالي. لعملية رفع الصوت كتاب الفلاني كذا، لماذا تقع صوتك؟ هذا ليس الأدب الإسلامي. لا تكن صخابا في الأسواق، فإن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فما يفعل بعض الناس بحجة أن يريد أن يسترد الدنيا ويشتري، ما يلزم من ذلك أن ترفع صوتك بهذه الطريقة. فرفع الصوت عموما مستقبح طبعا إلا لغرض شرعي. وبلغ من التنفير من الصوت المرفوع العالي المتكلم أن يعني ذكر في صوت الحمار، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمار. مما تناسب منذ زمن بعيد أن عالما من علماء الأصوات الصوتيات أو الموسيقى في لبنان الإسلامي أسلم حينما كان عازل الآية إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمار. طبعا رجل خبير بتحليل الأصوات والمعازف وهذه الأشياء، فهو قال ان انكر اصوات صوت الحمير لا يقولها الا الخالق سبحانه وتعالى، لان هذا فعلا بالفعل صوت الحمار ونغاق الحمار من اخبث الاصوات واكثرها نكازا واشدها تاثيرا للاسماع. فاسال بسبب هذه الايه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. صياح كل شيء تسبيح، يعني عصافير كل شيء من الصوت هذا تسبيح، ما عدا نهيق الحمير فليس بتسبيح. العجيب أن عطاء يقول نهيق الحمير دعاء على الظلمة. لكن كلام صحيح، ما كان الرسول أنها تقول آمين. لكن طبعا هذا ليس المرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أدب من الله تعالى بطرح الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم أو بطرح الصياح جملة. تكلمنا من قبل في تفسير سورة الحمرات عن أدب غض الصوت، وبالذات عند مخاطبة الكبار أو العلماء أو الوالدين أو في المساجد لابد أن تراعى يعني صوت كل مساجد أهمية غض الصوت والتأذي الذي يحدث. من أنواع التأذي الآن المبالغة في رفع أصوات الميكروفونات في داخل المساجد بالذات في صلاة الجمعة، عشان الإخوة لا يبالون بهذا الأمر ولا يترتب عليه ضرر شديد، يعني ضرر شديد حتى إن أحيانا من شدة رفع الصوت أحيانا لا يبقى شيء من كلام الخطيب في بعض المساجد، لا تفهم شيء من غير قبل الأصوات المتعارضة والمتصادمة. الأمر الثاني أنها تؤذي العين جدا، يعني كل شيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. نجد العمال اللي بيشتغلوا في الـ في بتاع بتاعت الشوارع بيعملوا الشوارع تكسير الأسفل أصوات خطيرة جدا مع الوقت، طبعا بيوصل لحد السقف بس بتزيد، مثلا توسع مثلا الصيت الغاز مواد كبيرة وفيها الأصوات بتاعت الآلات الشديدة جدا اللي بيشتغلوا في إدارة الرخام، دول بيروحوا عند أصفاء الطب المهني وبيشتكوا من إيه؟ من ضغط حسب السقف، بيبقى في الوقت إيه؟ أصم، فلما بتقتل الأطراف العصبية واضح؟ الصوت العالي بيأثر حقيقة أثر مضار جدا على حاسة الدم. فالإنسان يعني لابد أن الرصاص كان كل ضرر ضرر تضبط الجنس اللي هي فعلا نعمة، لكن الناس حولوها إلى نقمة. إحنا نرفع الصوت لدرجة تزود على الناس، يعني أحيانا كثيرا أندم إني ذهبت للمسجد صلاة الجمعة بدون أن أحضر معي سداد الكهرباء حتى أخفف من إيه؟ من رفع وأحيانا أقضي واحد يتفرج يصب أذني من شدة الصوت ولا مهانة. فطبعا لابد من الاتفاق ان احنا لا يحل لنا ان نؤذي المسلمين، صحيح ان النظام لما يحصل الصوت لما بيرتفع بالجهاز الهادي الكهرباء بيسمع، فما بالك اذا كان يشوش على مساجد اخرى في بعض المساجد تيجي تشتكي المسجد من مسجد معين مثلا تقول ما رحناش نصلي من صوت الميكروفون من كثر الصوت. فلا ضرر ولا ضرار. احيانا رفع الصوت لدرجه تؤذي الجيران المرضى مثلا ناس مرضى ناس عواجيز ناس عايزين يناموا مثلا واحد يضيع صلاه التراويح مثلا طول الليل. فلا بد من مراعاه نفوس الناس وعدد هذه الجار ومراعاه مصالح المسلمين. فسلاح الصوت هذا كما ذكرتكم كل واحد بعمليه اراديه يتحكم في حجم صوته. ولولا ذلك لما امرنا الشرع بخفض يعني الايه الصوت. فنرجع مراعاه يعني هذه الاداب وعدم اذيه يعني الاخرين. وارغب من صوته فينقص من رفعه واقصر فانه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس. الصوت العالي المرتفع يصبح كلما قطعت اكثر كلما قبح اكثر حتى ينكره الناس ان تراهم على صوت الحمير. طبعا كما تلاحظون هنا هو ليس في الايات وصف للشخص الذي يقع صوته بانه حمار. لماذا؟ لان هذا ليس من ادب القران. ليس من ادب القران وصف الادمي بانه حيوان يعني بصفه حيوان معين. أي هل في القرآن أن كنا فلان وكلب أو فلان وحمار أو فلان وخنزير؟ ما رأينا هذا، وإنما الذي في القرآن ضرب مثل فقط كمثل الحمار يحمل أثقال لكن لم يقل هو حمار، لأنه ليس له أذن طويلة وليس له غيث ولا كذا ولا كذا. فينبغي للمسلم أن يتنزه عن الشك وشك الناس بالحيوانات، يعني يقول فلان كلب، فلان حمار، فلان كذا. واضح؟ لا هذا حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لأن أولا هذا كذب، ثانيا لأن هذا الكتاب لا يليق بالمسلم، فالمسلم ليس بعيد، ليس المؤمن بطعان ولا نعان ولا فاحش ولا بذيء، ولا بذيء، ليس هذا من خلق المؤمن أو من خلق المسلم أن يصف أحد حتى الكافر بكلامه ويكون كاذبا فيه، لذلك يقول فلان الحمار، هل هو حمار فعلا؟ هل هو كذب يعني؟ هل له غير يمشي على أربع؟ لا هو آدمي، فلينبغي أن تكذب إذا أردت أن تذمه. لذلك المسلم يتنزع عن الفحش والبلاء في الحول وليس هذا من خلق المؤمن. فانتبهوا، هذا نقول في حق من؟ في حق الكافر، والحق الكافر نتقي الله ولا نقول هو حمار لأن ليس من أدب الإسلام. جميع المواضع التي استعمل فيها الوصف إنما هو تشبيه في صفة معينة، لكن لا ليست هناك آية تقول اليهود حمار لك. لكن إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأثقال. ذكروا عليه مثل في الآية أخرى في الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهك أو تتركه ينهك، ضرب مثل فقط، لكن لم يقل هو كذا. فإذا كان هذا في حق الكلب فأولى ثم أولى في حق من؟ المسلم. إذا كان في حق المسلم فأولى ثم أولى في حق العالم أو الداعية مما يوسف له مدرسة تدعي الانتساب الى السلفيه في احدى البلاد في جنوب الجزيره العربيه الجنوب الغربي. مدرسه تدعي السلفيه ويخرج منها اشياء تقشعر منها الجلود وتزيد منها الرؤوس. هم يعني ليس المجال مجال نقد السلفيه المزعومه التي يزعمونها، ولكن قبلت قريبا بقراءه عنوان كتاب فقط، قراءه عنوان كتاب فضل ما تتصور أن يوجد من ينتقل بالإسلام عموما فضلا عن السلفية أن يقع في مثل هذا الشرك الشيطاني الخبيث. واحد مش مؤلف كتاب نسميه إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان وبنفس الوزن الفعلاوي. معايا الداعية على طول الخط في القضايا الفقهية تختلف معاه تماما، لأن منهجه يعني فيه تكيف شديد جدا، ومع ذلك يعني لابد أن يحفظ له صدره. ما زال له يعني شق على الدعوه الاسلاميه وغير على الدين ومساهمه في الدفاع عن الاسلام والبحث بذات اعدائه وغير ذلك من الانجازات الكبيره جدا. فان نصل او نهبط الى هذا الحضيض الاخلاقي حتى يصدر كتاب بهذا العنوان اسكات الكلب العاوي فلان ابن عبد الله الفعلاوي والعياذ بالله. فهذه اخلاق لا أخلاق خلق ولا خلق ولا يعني يمكن الجاهليون ما عرفوا هذه الأخلاق، فلا أدري كيف تثبت السلفية. لكن أنا أقول ما يرد على من انحرف عن الطريق، يرد عليه لكن يرد بإذن عفة لسان، ودائما صاحب الحجة لا يحتاج للشتائم. الذي يجهل الشتائم دائما ضعيف الهدين، الذي ليس عنده حجة فيحتمي وراء إطار الألفاظ الجريئة والفسائل وهذه الأشياء، لكن صاحب الحجة أقوى يعني سلاح عنده الحجة والدليل، وليس يعني مثل هذه الفحش في الكلام. فطبعا نحن نقرأ النص سبحانه وتعالى من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفية على الإطلاق، وهذه مدرسة يعني ساذجة وخاطرة في فهم الدين، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا نوافقهم عليه يعني أي أحد طبعا من أهل الإسلام. فهذا لأننا إن ذكرنا بهذا الموضع في عند تفسير هذه الآية، إن هذا الشخص في داخل الكتاب يقول إيه: وقد تنكر علي وصفي إياه بالكلب العاوي، فإليك هذا الدليل، فرح فخور بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وسبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسده يلهث. لو أتينا بواحد يعني أقل الناس علما باللغة العربية، هل هنا وصف الله بالعار لأنه كلب؟ لا، ده تجديد. فمثله كمثل الكلب في صفة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تسده يلهث. فالمقصود إظهار صفة معينة، وهذا شائع كما تقول: أفكر في طلب العلم بكورا غراب. فمش معناه أنت غراب، لكن بتظهر صفة معينة عند إيه؟ عند حيوان أو طائر لأجل إبراز الصفة، لكن لا تقل أن الخصم بأنه كذا. فهو المسكين الذي يصيح لعالم وراء عالم أفضل ويقول اللي بعده ويذكر بأن إحنا طحنا الطحان و فعلنا كذا في فلان وفلان، ويقرب ان جاء الزور على هذا وسوف نطيح به الله، وما يعني قصدنا رجلا الا ايه الا هجرناه. يذكرنا بسلوك هذا الذي قال: يا محمد ان مكري زين وان غني شيء. وارجع عليه فقال ان الرجل قال ايه: ذلك الله، الله فقط هو الذي نفسه يعني زين وغني شيء، اما انت فهذا غير معاذاه ان ينفق عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم، وتقول ان الايه تدل على صحة طبيعتك من تسمى هذا العالم الداعية الخبير بقولك إسكات الكلب العاوي فلان الفلان. واضح؟ هذا كله بسبب يعني إيه؟ عدم التفات. الآية هنا فيها تشبيه وليس فيها وصف له بأنه حمار أو أنه كلب أو كذا أو كذا. يقول تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا تعليل للأمر بغض الصوت على أبلغ وجه وأكل. وإن أنكر بمعنى أوحش من قولك شيء نكر، فإذا أنكرته النفوس وأوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف بالقبيح وحش، وأصل وجود الأنس وكلها. قال الزمخشري: الخمار مثل في الذي البليغ والسفينة، وكذلك نهاق. ومن استفحاته من ذكره مجردا وتفاديهم من الديني أنهم يخلون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون الطويل الأذنين كما يثنى عن الأشياء المستقبلة. وقد عد في مكاوير الآباء أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة، ومن العرب من يركب الحمار الخنكافة وإن بلغت منه الرجلة، بضم الراء المتزوج. فتدبير الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالمهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التدبير وإخراج المخرج للسعارة وأن جوعه حريرة وصوته مغافى مبالغة شديدة في الذبي والتهجير، وإفراط في التصريف عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة، منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا أدرى. وروى ابن أبي حاتم عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقمع، فإنه مقوسة من الليل مذمة بالنهار. ومن الآثار فيه ما رواه ابن أبي حاتم عن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إن الحكمة أجلس في المساكين مجالس الملوك. وعن عمرو بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا أتيت نادي خوف فارميهم بسهل الإسلام، يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فان اصابوا في ذكر الله فاجل فهمك معهم يعني تركهم، وان اصابوا في غير ذلك فتحول عنهم الى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. يكتفي الليلة من هذا الخطر كل قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد استعنا بتفسير سورة لقمان إلى الآية 20، وهي قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي من النجوم والشمس والقمر، التي لم تدعون من ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد بقدرته تبارك وتعالى، وكذا من الأمطار والسحب والكوائن الغزوية التي خلق الله تعالى لنفع من سخرت له، وكذا ما أوجد في الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزروع وثمار ليستعملها من سخرت له فيما فيه حياته وراحته وسعادته، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي محسوسة ومعقولة، كإرسال الرسل. أما النعم الظاهرة فهي النعم المحسوسة التي تدركها الناس جميعا كالطعام والرزق وهذه الأشياء، وأيضا نعم باطنة وهي المعقولة المعنوية كإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة السبل والعلل. ومن الناس من يجادل في الله، يعني من الناس الجاحدين نعمة الله تعالى، منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل بغير علم أي بغير برهان قاطع مستفاد من عقل، ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل لمجرد التقليد. فهؤلاء يجادلون في التوحيد وفي الرسل وينكرون هذا التوحيد وينكرون بعثة الرسل بمجرد التقليد لا نتيجة برهان قاطع مستفاد من العقل، ولا دليل مأثور عن نبي، ولا كتاب منير أي منزل عند الله تبارك وتعالى، ولا كتاب منير. والمقصود بالكتاب المنير المنقذ من ظلمة الجهل والضلال. وإذا قيل لهم أي إذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون بهذه الصفة، وإذا قيل لهم لمن يجادل، والجمع هنا باعتبار المعنى، أما في غلطه باعتبار اللفظ، ومن الناس من يجادل هو من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثم جمع في ذات الآية نظرا إلى المعنى، وإذا قيل له يعني باعتبار المعنى اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا هو دليل ما أضفناه في تفسير أول الآية أو الآية السابقة بأنهم لا يتبعون عقلا ولا نقلا، وإنما لمجرد التقليد، فينكرون هذه الحقائق لمجرد التقليد. ما الدليل على قول مجرد التقليد؟ ما في السياق، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهذا هو دليل يعني عبارة التقليد. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي أيتبعون آباءهم أو يقلدون آباءهم ولو كان هؤلاء الآباء يدعوهم الشيطان إلى اعتقادات وأعمال هي أسباب العذاب، كأنه يدعوهم إلى عين العذاب، فهم متوجهون إليه حتى دعوته، ومن كان كذلك فأنى يتبع. فهنا التعبير يعني نظرا إلى المهال، نظرا إلى المهال، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى عقائد وأعمال تكون أسبابا، أولو كان الشيطان يدعوهم أن يدعو أولئك الأباء إلى عذاب السعير، يعني إلى أسباب استشقاقهم عذاب السعير، وذلك بدعوتهم إلى اعتقادات وأعمال تؤدي به إلى السعير. فهنا باعتبار يعني العاقبة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني يأكلون في بطونهم ما يؤول بهم إلى النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن المعروف: دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها خلفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني دعاء إلى أسباب دخول نار جهنم، وهي البدع والضلالات التي يدعون إليها. فإذا كان الشيطان يدعو آباءهم إلى أسباب عذاب السعير، وهؤلاء الآباء منقادون للشيطان متوجهون إليه حتى دعوته، فمن كان حاله كذلك فأنى يتبع. أن هؤلاء الآباء يستحقون أن يتبعوا وأن يقلدوا، وإمامهم في هذا الضلال إنما هو إبليس، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو محسن في أعماله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص المحسن بحال من أراد رقي شاهد، فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلي منه. يعني كأن تجديد حالة من يريد أن يصعد على جبل مرتفع ويريد أن يصعد على هذا الحبل، فيستمسك في أثناء ظهوره بأوثق عروة، لأن الذي يعني يصعد لابد أن يمسك في شيء، فإذا كانت هناك عروة فإنها تثبته وهو يصعد، واضح؟ فهو يستمسك بالعروة الوثقى وهي أوثق عرى الحبل الذي يتدلى من هذا الشاهدين. ومعلوم أن من أسماء كلمة النجاة، كلمة التوحيد، من أسمائها العروة الوثقى، العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذه أحد أسماء كلمة التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي من الأعمال الظاهرة والباطنة. إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، أي على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضا، حتى هؤلاء المكابرين لا يستطيعون أن يجحدوا، وإنما هم يقرون بدلائل التوحيد، والمقصود هنا توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون شيئا ما، فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم. لله ما في السماوات والأرض، أي فلا يستحق العبادة فيهما غيره. إن الله هو الغني، أي عن العالمين، وهم فقراء إليه جميعا. إن الله هو الغني الحميد، أي المحمود فيما خلق وشرع بلسان الحال والمقال. ثم يقول تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده، يعني من بعد مفاديه، من بعد لهذه سبعة أبصر ما نفذت كلمات الله أي التي أوجب بها الكائنات وسيوجب بها ما لا غاية لخطره ومنتهى. والسبعة إنما ذكرت على سبيل المبالغة لا الحصر. إن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيما يتعلق بهذه الآية مزيد من التوضيح قول الله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معالي كلامه سبحانه لا تنفذ وأنها لا نهاية لها. وقال القرطبي لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب. فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورات. وحمل الآية على الكلام القديم أولى والمخلوق لا بد له من نهاية. يعني هذا الحقيقة هو مجرد ضرب مثل. هذا مجرد ضرب مثل ولله المثل الأعلى. لأن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. فالكلام هنا هو كلام الله عز وجل موقفة من أوقفته. لا شك أن المخلوق وهو الأشجار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض وكذلك البحار كل مخلوق لا بد له من نهاية. كل مخلوق لا بد له من نهاية. فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر أو يقدر في المستقبل على إيجابه. فأما ما حصره الوجود وعده فلا بد من تهاليه من تناهيه والقديم لا نهايه له على التحقيق. وقال ابو علي المراد بالكلمات والله اعلم ما في المقدور دون ما خرج منه الى الوجود. ما نفذت كلمات الله يعني ايه ما هي سوف ما قدره الله وسوف ياتي بما بعد. اما ما ولد في الوجود بالفعل فليس هو المقدور. وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية. وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. يعني كما قلنا من قبل إن المقصود سبعة أبحر المقصود هنا المبالغة في الكثرة عدد سبعة وتعمل إلى ذلك وليس المقصود ايه الحظ. لماذا؟ لان هذه البحور لا شك انها تنفذ وهذه الاشجار لا شك انها تعد وتحصر وتحد وتنفذ. فانما المقصود مجرد تقريب الامر الى افهام البشر بما يعهدونه تماما كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والارض اهون من خلق الناس. ليس المقصود ظاهر الآية أن هناك شيئا بالنسبة لله أسهل من غيره بل كله في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء. كذلك هنا المقصود هو تقريب الأمر إلى أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة لا أن كلمات الله تنفذ بأكثر من هذه الأفلام والبحور. يقول أبو جعفر النحاس فقد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء وعلم ما فيه من مثاقيل الظرف وعلم الأجناد كلها وما فيها من شعرة وعضو وما في الشجرة من ورقة وما فيها من ضروب الخلق وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون. فلو سمى كل جافة وحدها وتبنى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زال فيها في كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه وقدر ما جيبت من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها، ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده، يعني بعد ما ينفذ تأتي سبعة أحصر أخرى لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. يقول القرطبي هذا معنى قول القسام وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وسوف يأتي مزيد بيان لهذه الآية إن شاء الله في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ما خلقكم، قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في سهولته، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فخلق يعني بلايين البلايين من البشر التي لا يحصي عنها إلا الله سبحانه وتعالى، وبعث هذه المخلوقات أيضا هو في قدرة الله تماما، يعني كبعث نفس واحدة أو كخلق نفس واحدة وبعثها يعني في سهولته، هذا مثل ذلك وليس هذا أسهل من ذلك، نفس المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. فالله سبحانه وتعالى ينتمي في قدرته عز وجل خلق السماوات والأرض أو خلق البشر أجمعين وبعثهم أيضا بعد مماتهم تماما في سهولته كبعث نفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، أي إلى أمل قدر الله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة، وأن الله بما تعملون خبير، أي لأن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطا بما يأتي ويغفر، ذلك لأن الله هو الحق، ذلك إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص المال بها، ذلك بأن الله هو الحق، أي بسبب أن الله هو الحق وجوده وإلهيته، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي بإحسانه في تهيئة أسبابه ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار أي عظيم الصبر على البأساء والضراء، شكور أي كبير الشكر للنعم بالقيام بحقها، وإذا غشيهم أي علام وأحاط بهم موز كالظلل أي كالسحب والحزن، دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد، يعني حينئذ يستيقظ رصيد الفطرة، وهذا يحسه كل إنسان أنه في حالة الكرب والشدة يستيقظ رصيد الفطرة في قلبه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ضارعا مخلصا حتى المسلمين، وإذا رجيهم موز كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إلى الله تعالى وحده ونسوا ما كانوا يشركون وضل عنهم ما كانوا يشركون. لماذا؟ لأن في هذه الشدة يزول كل معارض للفطرة كالتقليد والهوى بسبب ما جهاهم من الظروف، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد قال مجاهد أي كافر، فمنهم مقتصد أي كافر. أنا رحت أحد الإخوة كسر وجهه لما سمع تفسير مجاهد، هذا نفس الشيء الذي حصل معي في أول ما قرأت هذا التفسير، في أحد يستطيع أن يكشف لنا الأرض من غير نبوءة القرآن؟ السؤال الآن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا غشي غيهم كالظلل دعوا الله مخلصين. هل بعض السلف يقول في حق الإنسان إذا الإنسان ذهبه مرض سليم أشرف منه على الهلاك؟ ما بالإنسان، قال بعض السلف، ما بالإنسان يقع به شر مثل هذا الشر إلا ويعاهد الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يعني إيه لا يشتهي لنا الشهادة دي أشد الإجتهاد، أشد الإجتهاد. أعيد إلى ذلك المثال، مثال من أخ أسلم في حادثة العمارة اللي ظهرت في القاهرة من عدة سنوات، وأخرج لأنه يعني ذهب إلى الآخرة ورجع إلى الدنيا من جديد. تعرفون الحادثة، فبقي وقتا طويلا تحت الأنقاض إلى أن أخرج يعني حيا. كان أول كلام قالوا لي أن أخي بقية حياتي في إيه؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد. هذا رد الفعل هذا الذي يصدر عند خروج الإنسان من الكرب. وضع هل هذا الإنسان بنيته وعزمه وما يخطط له من الاجتهاد في الطاعة، هل يعتبر من المقتصد أم من السابق بالخيرات، سابقين بالخيرات أم من الظالمين لأنفسهم؟ لا، مقتصد ازاي؟ مقتصد يؤدي الفرائض ولا يرتكب شيء من المحرمات، يؤدي ما عليه فقط. هل هذا حال إنسان مقتصد أم أنه هو المقتصد؟ ها؟ سابق ومحسن، مش بس مجرد ارتقاء. طبعا هذا أحد التفاسير، هذا أحد التفسير فقط يتوقف عند كلمة مجاهد رحمه الله. فمنهم مقتصد، يعني كأن العزم هنا متوجه على من ينوي إذا كتب الله عنه الضر لا يجتهدن في العبادة ولا يكونن من السابقين بالخيرات، مش معتدل يعني أن هو المقتصد فقط يؤدي الواجبات فيتجنب المحرمات، لا، ده سوف يجتهد في أداء كل ما ينبغي أن يتقرب به رب الله سبحانه وتعالى من النوافل والمستحبات إلى آخره. واضح؟ فهنا العزم أنه لا يوحي بهذا، وإنما إيه يلزم حالة إيه الاقتصاد. هذا أحد التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقول الله سبحانه وتعالى هنا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال ابن كثير، قال مجاهد أي كافر. كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاه من البر إلى هم يشركون. وقال ابن زيد: المقتصد هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر. ثم من بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك في العمل التام والدؤول في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه الله تعالى أعلم. فمن اقتصر على الاقتصاد بعد ما عاهد الله سبحانه وتعالى على الاجتهاد والمزالقة في الخيرات هذا أيضا يعتبر مقصرا، فمنهم مقتصد. وما يدخل بآياتنا إلا كل قتار أي غدار ناقض للعهد الفطري ولعقد العزيمة وقت الهول البحري. غدار يعني غدار، فالغدر انما يكون في مقابله العهد، يغدر بالعهد وينقض العهد والميثاق. فاي عهد غدر به هذا الانسان؟ اولا غدر بالعهد الفطري الميثاق الذي اخذه الله على بني ادم حينما استخرجهم من كل ادم عليه السلام، وهو المشار اليه في هذه سوره الاعراف. فهو أولا ناقض لهذا العهد الفطري، ثم ناقض لعقد العزيمة، العقد الذي عقده حينما ألم به الكرب فأوشك على الهلاك في البحر، دعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الكافرين. فوقت الهول البحري عقد العدل على الاجتهاد في الطعام، ثم إذا فيه بعد ذلك يكون خسارا أي غدارا في هذا العهد، كفور أي مغادر في كفران نعم الله تعالى، لا يقضي حقوقها ولا يستعملها في محاسنه عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، وقاله قتادة جمع ظلة، سبق الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وقت بحر ينادي إن أخضر ذو ظلال على حافته سلف الجلال. وإنما سبق الموج وهو واحد للظل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر وأصله من الحركة والازدحام، ومنه ماذا البحر والناس يموجون. وقوله تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد، قال ابن عباس موحد بما عاهد عليه الله في البحر، فمنهم مقتصد موسم بما عاهد عليه الله في البحر. فقال النقاش يعني مقتصد يعني عدل في العهد، وفى في الجزء بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مؤمن بالكفر. هذا تفسير اخر، انه مقتصد بمعنى بكلامه يقول كلاما طيبا فيه الايمان، لكن في الحقيقه يضمر في قلبه الكفر. وقيل في الكلام حذف والمعنى، فمنهم مقتصد ومنهم كافر، يكون فيها حذف، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور. والخسار الغسار، والخس أسوأ الغسر. قال عمرو بن معدي كلب: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غسر وخسر. وقال الأعداء: بالأبلق الفرج من تيماء منزله حصن حصير وجار غير خسار. وقال الجولاني: الخسر الغسر، يقال خسره فهو خسار. وقال الماوردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد، ويقال خسر يخسر ويخسر خسرا ذكره الكشيري. فأنا فيما يتعلق بالاختلاف في قوله تعالى: فلما نجاه إلى ذلك منهم مقتصد، قول مجاهد فمنهم مقتصد يعني إشارة إلى الذي ورد في سورة فاطر، فمنهم غالب نفسه، فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم غالب نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالاختصاص هنا كأنه يعاب عليه الاختصاص على قول مجاهده، لأنه عاهد الله على الاجتهاد فالتفوق على حالة الاختصاص، فإذا به يقتصد فقط ولا يودي ما عهد عليه من الاجتهاد في الطعام. قول آخر كما ذكرنا: فمنهم مقتصد يعني يقتصد في الكلام لكن يبلغ الكبرى، أو فمنهم مقتصد على سبيل الحذر، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. دل على المحذوف وهو قول كافر ختام الآية: وما يجحد بآياتنا إلا كل فسار كفور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أي ليس لمؤمن أحدهما عن الآخر شيئا، لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. وقال ابو مسعود ابو الثور: وتغيير النظم في الثانيه للدلاله على ان المولود اولى لئلا يبدي. يعني نلاحظ في قوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فتغير النص بالنص على كلمه ايه؟ شيء. الخلاف ما حصل في حق الوالد: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا، فالمولود اولى لئلا يجزي. كان الوالد نفسه الذي هو يعني قمه العطاء والتضحيه والذب، فالوالد لا يجزي عن والده. فالاولى ان المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول: وتغيير النظم في الثانيه للدلاله على ان المولود اولى لئلا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين ان ينفع اباه الكافر بالاخره. ان وعد الله حق، اي بالثواب والعقاب لا يمكن اخلافه. ان وعد الله حق، سواء وعد او العقاب لا يمكن اخلافه. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. ان الله عنده علم الساعه، علم الساعة يعني علم وقت قيامها. إن الله عنده علم الساعة، علم وقت قيامها. وينزل الغيب، أي في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه. ويعلم ما في الأرحام، أي من ذكر أو أنثى، سعيد أو سقيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي في بلدها أو غيره، لاستئثار الله تعالى بعلم ذلك. إن الله عنده علم الساعة، طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعة، فلا يمكن أن يقبل كلام من تكلم في محاولة تحديد وقت قيام القيامة. هذا من الضلال المبين والمخالفة الصريحة لهذه الآيات. وإن كنا نرى يعني في هذه الايام العجب في الحقيقه من التخرج في اخراج امور من المغيبات، وهذه صارت يعني نوع من التقليعات او الموضوعات التي شاعت في التاليف التي تتكلم عن اشراف الساعه. فمن قائل ان فلان المذكور في الحديث هو صدام حسين، او فلان هو فلان الفلاني، او الملك الفلاني، او الرئيس الفلاني، الى اخر هذه الاشياء، يعني خرصا وتخمينا بدون ان يكون عندهم بينه او اثاره من علم. كثرت جدا الكتابات في هذه الصيحه، وعلى ايدي اناس يعني لا يحصلون العلم، واضح، ويعتمدون اما على يعني نصوص يقتبسونها من كتب اهل الكتاب المحرقه، وخاصه ما يسمى بايدي برؤيه دانييل، او احاديث ضعيفه وموضوعه، وكثير من هذه الاحاديث من اكاذيب الروافض، او يعني فهم غير سوي لبعض النصوص الشرعيه. واضح. فينبغي يعني الحذر من مثل هذه المناهج، وان شاء الله تعالى في مناسبه اخرى سنتكلم بالتفصيل على هذا المنهج وهو التخرج، باخبار عن اشياء على سبيل الجلب، ويعني نبين ان شاء الله تعالى ان ما ورد من أشراف الساعة ولما يتحقق إن لم يكن من الأمور المقطوعة بدلالتها فنحن نتوقف إلى أن تقع. فإذا وقعت موافقة للحديث فإذا نؤمن بأن هذا هو الذي ذكر في الحديث. مثلا الحصار ناقص الفرات عن جبل من ذهب، هذا قطعا سيقع إن شاء الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فإن الإيمان بأشراف الساعة أساسا لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى يعني تغذية التطور الإيماني لأن الإيمان بالقدر بتاعه وجزء من الإيمان بالجانب الآخر، وجزء من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال: ويؤمنوا بي وبما جئت به. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل المسلم في أن يعب منه عبده وأن يحصله، لأنه يبني عقيدته كلما تعلم حديثا جديدا كلما زاد ثوبة وبناء جديدا في عقيدته عن طريق الإيمان بالجهاد النصوص الشرعية. من فوائد الإيمان بهذه الأحاديث أيضا طبعا تثبيت الإيمان في قلب الإنسان، لأن هذه من أعلام النبوة، أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيحصل في المستقبل ثم يحصل تماما كما أخبر، فهذا مما يثبت الإيمان ويزيده. من ذلك أيضا وهو من أهم الفوائد أن هناك بعض الفتن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها إذا وقع، نص على إرشادات معينة. فلا شك أن نتعلم هذه الأشياء إذا وقعت هذه الأمور، ونتسلح بالأسلحة التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك من أعظم الفائدة. كمثلا قراءة عشر آيات من سورة الكهف من أول السورة ومن آخرها إذا لقي الإنسان المسيح الدجال. الآن بنسمع كلام في غاية العجب عن شخصية المسيح الدجال، وكلام أقرب ما يكون لكلام جماعة الفرقة الإسماعيلية والباطنية ومن يسمونهم الحشاشين، فرقة الحشاشين فرقة ضالة المقصود الذين تعطون هذا النبات، وإن كان كلامهم سواء في التخريج يعني يتكلمون كلاما أن المسيح الدجال ده هو قابيل، قابيل المسيح الدجال، أو أن المسيح الدجال هو اللي عامل كذا وإلى آخر أشياء يعني عجيبة جدا لا يقوم عليها أي دليل، عبارة عن تخيلات وتخرصات لا تقوم على علم وبينة، يعتمدون على نقول من الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى أو رؤى ومنامات، أو يعني كما ذكرنا حديث ضعيفة وموضوع. فنحن نحتاج الى تعلم حديث اهل الفتن كي نعرف كيف نتصرف. الرسول امرنا باشياء معينه عند بعض الفتن ينبغي ان نتصرف غرفا له، كمثلا انحصار الفرات عن جبل من ذهب حذرنا من ان نشارك في القتال الذي سوف يحتدم من اجل الحصول على شيء من ذهب هذا الجبل، فاذا في هذه الحاله ينبغي المسلم ان يجتنب هذا القتال. كذلك المسيح الدجال في اللجوء لمكه او المدينه، لأنه لن يمكن من دخول مكة أو المدينة أو قراءة سورة الكهف أو إلى آخره من الأمور. أما إطار الساعة بمعنى أننا نتصور أننا مكلفون بترتيب الأمور بعضها على بعض وصناعة وإخراج وإنتاج إطار الساعة، فهذا يؤدي إلى كثير من الفتن كما حصل مرارا في التاريخ الإسلامي، مثلا فيما يتعلق بقضية المهدي، إن المهدي يعني نحن نتكلف إخراجه لكي نقوم بنصرته إلى آخره، هذا هو الذي حصل بسبب كثير من الفتن، وكان آخرها الفتنة التي حصلت في الحرم المكي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ولذلك لما سئل بعض الأئمة أظنه الإمام الثاني الثوري رحمه الله تعالى عن المهدي، قال له: إذا مر ببابك فلا تكلمه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، فلا يقول الإنسان أبدا في مثل هذا الشيء. أم الكيس يقول له: إذا مر ببابك فلا تكلمه في شيء، يعني كأنك تتبرأ منه، حتى يجتمع عليه الناس، فإذا اجتمعت عليه الأمة فحينئذ يتضح أن هذا هو المهدي. أما قبل ذلك فإن الناس تأتي بواحد ترغم ويضعوه بين الركن والمسيح المقام ويبيعونه ويعتبرون هو ذا المهدي مجرد من اسم محمد ابن عبد الله، فهذا كله من يعني مظاهر الانحراف في التعامل مع احاديث الفتن. فاحاديث الفتن سوف تقع لانها امور كونيه قدريه، نحن غير مكلفين باستجلابها، ولا يجوز لنا ان نتخرج بالظن وبدون بينه وبدون يقين ان فلانا هو الملك فلان وفلان هو الملك فلان، احد هؤلاء الناس كان وتجد الخلاف واحد منهم يجيب لبعض النصوص التي ذكرناها سواء رؤيا دانييل او كتب اهل الكتاب او الاحاديث الشيعيه والاكاذيب والموضوعات فيصدق على اسماء فلان ده في الضم حسين، واحد من اهل الكتاب بين الصرف سوف ينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا. وبعدين تاتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء. واحد ثاني يقول لا، المقصود الملك حسين. الملك حسين الان عند الله يعني، ويلقى من الله ما يستحق. واضح اين هو؟ فاذا يعني هذا يؤدي الى التخرط. فنحذر الحياه من الكلام المبني على اشياء ليست اسلاميه، اصول غير اسلاميه، منها ايضا الاعتماد على حساب ابي جاش. حساب ابي جاش كل حرف يعطى رقم وبعدين يجمعوا الحروف تطلع سنه معينه يبقى يحصل فيها النبوءه الفلانيه. سبق ان راينا مرارا كيف كانوا يتجمعون على سنه 97 وانتم تنسون يعني. هذا حصل اياميها كله سيكون 97 فيكون فيها كذا وكذا وزوال اسرائيل والحرب الكذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك من سنه 2000 وكثر الكلام جدا والتخريب فيما يتعلق بما سيقع في سنه 2000 ومرت كاي لحظه من الزمن، لانه الامر كما قلنا مرارا ايه سبب الفتح اللي اتحط في الصفر يعني 2000 انها هي لحظه اي لحظه في الزمان. فكما قلنا يعني الخطوط الموجوده في الزمان هذه خطوط وهميه زي خط جرينتش زي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الاشياء كلها. هل هذه الخطوط موجوده على اللي بنشوفها على المجسم بتاع الكره الارضيه مثلا والخرائط الجغرافيه؟ هل هذه الحقيقه موجوده في الارض ام انها وهميه؟ فكذلك الحدود الزمنيه هذه وهميه، هذه حدود وهميه. فبحثنا ينبغي ان يعني يبالغ في التعامل مع هذه الاشياء. اخر حاجه في كتاب برضه بناء على موضوع حروف ابيجاز كاتب عنوانه زوال اسرائيل سنه 2022 ده عنوان الكتاب ومبني برضه على طريقه ابيجاز حروف ابيجاز. فهي تاريخ يعني غير اسلاميه وغير علميه وغير شرعيه يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلا يعلم ما في غد الا الله سبحانه وتعالى. فلا يجب لاهل الاسلام ان يرجعوا لهذه الاشياء. فكما كنا من قبل يعني نكثر من الانكار على من يذهبون الى الكهنه والعرافين والذين يدعون الغيث او يقرؤون الكهف او الفنجان او الرمل والوزع وكل هذه الاشياء او الذين يقرؤون يعني حظ في اليوم او بحث في اليوم او يتنبؤون بما سيحصل حسب البرج الذي ولدت فيه. كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيده التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن ايضا نستجيب لنوع جديد من الدجل وهو ما سميناه الاسرائيليات المعاصره. الاسرائيليات المعاصره التي ينوذها الناس دون ان يشعروا. ان الله عنده علم الساعه اي علم وقت قيامها وينزل الغيث، ينزل الغيث في وقته الذي قدره والى محله الذي عجله في علمه. فينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه، ثم انه ينزل الغيث في الوقت في الزمان والمكان الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. فمما يوثق له ايضا ما يحصل من بعض الذين يدعون نشرات الاخبار احيانا ياتون بعباره فيها القطع لان الامطار ستكون كذا غدا ويخذلهم الله كثيرا ما خذلهم واخذلهم. فالمفروض ان اي مسلم حينما يتكلم في هذا الكلام يعني انا اعجب انا يعني ما بسمع ما ارى التلفزيون، لكن احيانا اكون بمر مثلا اجد نشره اخبار الجويه احاول اسمع ما اللي بيتكلم بالمحلات يعني اسمع يعني كلمه ان شاء الله يستكبرون، يستكبر ان يقول ان شاء الله. لماذا لا نذهب هل الذي يشاء ان لم يكن النفس تعالى الذي يشاء؟ لماذا لا تقل يتوقع كذا ان شاء الله؟ ايه العيب فيها؟ لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل الى مدينه كذا ان شاء الله؟ لماذا لا تقل ان شاء الله؟ وقد أدبنا الله سبحانه وتعالى في هذا الأدب فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الأمور كلها. فهذا أيضا من العدوان أن يتكلم بعض الناس عن المطر عن الأحوال الجوية ويستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعلم هذه الأرحام بعض الناس قد يشكل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام، هل هو ذكر أم أنثى واضح. فهذا يعني لا يتعارض مع إيماننا بأن الله وحده هو الذي يعلم ذات الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذات الأرحام بعلمه الأزلي. ويعني ويعلم كل شيء عن عامة الأرحام سواء من ذكر أو أنثى أو سخي أو سعيد. أما العلم وهل الله سبحانه وتعالى يعلم بآلة؟ كان الله سبحانه وتعالى يعلم ذات الأرحام بآلة معاذ الله، هل يحتاج الى معاذ الله يعني الى فحوص واشعه واجهزه وكذا؟ لا. فاذا كل انسان يستطيع ان يصل احيانا او الان في ضوء الاجهزه الحديثه الى تحديد نوع الطبيب او المولود يعني ذكر او انثى عن طريق اله، لابد من ذلك. هل في واحد ينظر كده من الخارج بدون اي شيء ويقول هذا ولد او هذه بنت؟ لا يمكن ان يقع. لكن يعلم ما في الأرحام بعلمه الذاتي الأزلي الشامل لكل شيء. أما البشر فكذا ما يعلمون. هل الدكتور لما بيحصل كسر أو شرخ في العظم مثلا وبيشوف الأشعة والسمنة بتصير في كذا، هل معناه أن هذا الطبيب يعرف الغيب؟ لا، لأنه اطلع على ما لا يظهر للناس عن طريق آلة وهي التصوير بالأشعة مثلا أو فحوص، فيقول في التهاب مثلا في المفاصل، في عندك كذا في الرئه، هو بيعرفه ينظر كده من بره اللي يضع اشعه واجهزه وهذه الاشياء. فالمعرفه عن طريق انا تماما كمعرفه بنوع الجنين عن طريق فتح مثلا مرض الام، فتح الموضع الراحل الهذا يعني، وبعد ما يفتح يرى ولد او انثى بدون فتح يمكن انا اخرى تكون مقام ذلك. فمعرفة ناس الأرحام عن طريق آلات وبحوث وفحوصات هذا ليس من العلم بالإيه؟ بالغيب. ويعلم ناس الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير أو شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت في بلدها أو في غيرها، باستشهاد الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء في الخبر تسمية هذه الخبر مفاتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عليم خبير بما كان ويكون وبظواهر الأشياء وبواطنها، لا إله إلا هو. قبل أن نختم يعني الكلام في سورة لقمان نمر ببعض الفوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. أولا أن قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث لأنه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الله حرم القيل وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها. القيل هي الجارية المغنية. ثم قرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والحديث ضعيف. وأيضا في رواية الترمذي من حديث أبي أمامة ونخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الخيلات ولا تكسروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، يعني الجارية المغنية. لذلك لو أخذوا اشترى جارية فوجدها مغنية تعتبر معيبة في هذا الشيء. وفي هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه العلامة الألباني الذي حسن هذا الحديث. وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قال أبو الصهباء سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال هو الغناء والاستماع إليه، هو الغناء والاستماع إليه. ومن الناس من يبتلي لهو الحديث، قال هو الغناء والاستماع إليه. وهو القائل أي ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الآية: إنه الغناء. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وهاشم. وروى ثور بن أبي ساكتة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. يعني الكلب بنغني في الوضع عبدا أنا أو جارية، فالعمودية في الوضع الحرة كانت تتمتع حولها، لكن الذي كانت تغني هي من الجارية. يعني أنا يعني ومن وراء فكيك الرقيق أو الإماء العبدان. الآن لا مظهر المظهر تحرر المرأة، تحرير المرأة، واضح. المرأة المتحررة هي التي تغني وترقص وتفعل كذا وكذا من هذه الأشياء. فيما مضى الحرة كانت تحتجب، والأمة كانت تكشف الوجه. الآن كلما أمعنت التبرج والسفور والتهتف فهذه امرأة متحررة، والمرأة التي تلتزم بدينها فهذه الإيه التي يعني توصف بأنها من عهد الرقيق أو كذا وكذا من هذه الأشياء. قال ابن أبي مجيح عن مجاهد في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، وهذا قول مدخول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال أيضا ابن القيم: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في كل من اختار اللهو والغناء، ويدخل فيه كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يذكر في الاستدلال والاختيار، وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا، قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يعني من يستري له الحديث، لا يشترط أن يستري معناها يدفع الفلوس عشان يشتري صوامع أو شريط أو جهاز يصنع منه الأغاني. لا يشترط، يشتري تأتي بمعنى إيه المبادلة التعاطف، يشتري بمعنى يستبدل، يعني بدل أو يستبدل الذي هو أغنى بالذي هو خير، فيستبدل سماع القرآن بسماع الغناء الذي هو القرآن الشيطان، يستبدل سماع الذكر بسماع يعني إيه حديث الباطل ويقدمه على حديث الحق. هذا داخل في معنى يشتري، مش معنى يشتري فقط في هذه الصورة المذكورة، أنه يشتري بالمال مبادلة بالمال، لكن هي أعم من ذلك، فتشمل أيضا معنى الاستبدال والتفضيل. إذا اختار قرآن الشيطان على قرآن الرحمن فهنا يكون قد استبدل، وهذا الاستبدال يعبر عنه أحيانا في اللغة الإيه؟ الشراء، الشراء. يخرون الحياة الدنيا بالأشياء والاستبدال. طبعا هذه الآية كما قال الواحدي: هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر الواحدي كلام الشافعي في رد الشهادة في إعلان الغناء، أن من يجاهر بالغناء ترد شهادته. إذا على هذا هذه الآية إحدى الآيات التي تناولت الإشارة إلى موضوع الغناء والمعازف. هل هناك آيات أخرى في القرآن؟ هل تفضل؟ هذا الله. مثلا والذين لا يشهدون الزور يدخل فيها مجالس الغناء. نعم. شاهدون مجي لنا بلغة الحجر يعني غني لنا تتركون القرآن وتغنون وأنتم شاهدون. نعم واستكبر من استطعت منهم بصوتك يعني صوت الشيطان الذي هو المزامير. نعم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيق اللي هو التصفيق والتصفيق. نعم جزاكم الله خيرا. نعم ندخل في عمومنا. يقول واما غناء الخينات فذلك اشد ما في الباب وذلك الكثره الوعيد الوائل به وهو ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع الى خينه خطبه في اذنيه الانف يوم القيامه. والحديث موضوع والانف هو الرقاب المذيبه. وقد جاء تفسير له الحديث بالغناء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الامام احمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث ابي امامه والسياق للترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الخينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجاره فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الايه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وان كان مداره على عبيد الله بن زحى عن علي بن يزيد الالهاني عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقه والقاسم ثقه وعلي ضعيف. وكما اسمى الالباني حسن هذا الحديث رحمه الله. يقول الى ان من حديث شواهد ومتابعات سنذكرها ان شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابه والتابعين لله الحديث لانه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال ابو الصهباء سالت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال والله الذي لا اله غيره هو الغناء يوفدها ثلاث مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انه الغناء. قال الحاكم ابو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنبيه عند الشيخين حديث مسند. نعيد هذه العباره لاهميتها بالنسبه لعلم التفسير. ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنبيه عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع اخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع وهذا وان كان فيه نظر فلا ريب انه اولى بالقبول من تفسير من بعده فهم اعلم الامه بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم نزل وهم اول من خوفب به من الامه وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقه فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد اليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسير لاحبار عاد وملوكها وبروك الروم ونحو ذلك ان كان النضر بن الحارث يحدث به اهل مكه يشغلهم به عن القران. يعني في بعض المفسرين يقولون المقصود من لهو الحديث اخبار كان النضر بن الحارث يعني يحكيها ويشغل بها اهل مكه حتى يصدهم عن القران فملوك الاعاجم وملوك الروم وسير هؤلاء الملوك. يقول لا تعارض بين الاثنين فكلاهما لهو الحديث ولهذا قال ابن عباس لهو الحديث الباطل والغناء فكل ما اشغلك عن القران فهو لهو الحديث خاصه ما ليس فيه فائده او ان كان فيه فائده ففي القران وفي النبي أضعاف وأضعاف ما فيه من الخير إن كان فيه خير. فالعاقل يعني يحسن الاختيار لنفسه. فإذا كان هذا في يعني تعرفون أن الهدف الأساسي لهذا كله أن يشغل الناس عن القرآن. لأن مرة الحادث يوفر لهم مادة ترفيهية تشغلهم عن القرآن. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه أحد أساليب الصمت عن القرآن إشغال الناس بما يلهيهم ويبعدهم عن القرآن الكريم. وما أظن أنه توفر في عصر من العصور أساليب الصبر على القرآن كما توفرت في هذا العصر. إشغال الناس بالملاهي وبالتمثيليات والفن وهذه الأشياء لتوفيهم على القرآن الكريم، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاعر الإشغالي أصلا يعني تكثر أساسا كانت تكثر في المجتمعات الشيوعية، فالشيوعية لأنهم كانوا يقولون أن الإنسان بفطرته يميل إلى تغذية الجانب الروحي، يعني هذه فطرة في الإنسان. لذلك وجدنا في عصر الشيوعية اجتهدوا جدا في موضوع التمثيل والفن والموسيقى والرياضة حتى يلغى الناس ويغذي الجانب الروحي. طبعا هذه تغذية بالسموم، تزيد القلوب يعني ريدا. حتى في الغرب لما أحسوا باندفاع الناس كثير من الغربيين الكفار من ناحية الإسلام لأنه يشجع الفطرة الروحية في الإنسان، فأصبحوا يغرونهم خوفا أن يتجهوا الإنسان يشجعونهم على الاتجاه إلى شرق آسيا والدخول في الأديان الوثنية ولا شرق آسيا البوذية والهندوسية وغيرها من هذه الأديان لأنه لا خطر فيها. لكن إذا انجذبوا الإسلام لملء هذا الحواء الروحي يكون ذلك خطر عليه، لذلك نجدهم يشجعون الغربيين على الاتجاه لملء هذا الفراغ الذي عجزت الحضارة الغربية عن أن تسد هذه الحاجة الأساسية من حاجات البشر. فعلى أي أحوال هناك ارتباط وتنسيب محاولة يعني إخفاء هذه الحاجة الفطرية إلى الغذاء الروحي الذي هو الإيمان الفطري في إرساله عن طريق إلهاء الناس في لهو الحديث. فأدخل تحت لهو الحديث في هذا العصر ما شئت من يعني المفردات التي هي صور الباطل بشتى انواعه وانواعه، الهدف منها كلها صد الناس عن القران الكريم. كل ما يصد عن القران الكريم ويزغل عنه فهو داخل في لهو الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأحبار الأعاجم وملوكها وملوك الروح ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عفان: لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وترك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم في الغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعا فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا. والوقر هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا. يعني يؤيد ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحقيقة التي ذكرها، ارتباط الاشتغال بالغناء بالإعراض عن القرآن. ممكن واحد يكون مقبل جزئين على القرآن لكن جزئين على الغناء، فإذا مثلا أقبل على الغناء 30% فاهتمام بالقرآن حيكون 70% مثلا، إذا كان 50% حيكون الثاني 50%. يعني لازم جاه يأخذ من إيه؟ أحدهما ينقص الآخر، إذا زاد أحدهما يكون على حساب الآخر. من أقبل يقول يوضح أنك لا تجد أحدا عليا بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يثبت القارئ ويستطيع قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. طبعا يعني نحن في هذا الزمان سرقنا الأمم كلها في هذا الباب بالاشتغال يعني المغنيات والمغنيين والموسيقى وهذه الأشياء، ومهما أطالوا حتى كانوا أحيانا يأتون في أيام بقى عبد الناصر كان كل شهر في أول ليلة ضمن الخميس تقريبا في كل شهر حفلة بقى إيه كوكب الشرق وتسهر معهم إلى الصباح إلى الفجر، ويجي ثاني يوم في الجرائد يقول لك إيه سهروا في معبد الحب إلى الصباح حتى الصباح في هذه العبادة، عبادة شيطانية لا شك في ذلك. فيعني هي يغنون مع أن طول الليل يعني طول الليل في معبد الشيطان يغنون تغني لهم ويطلبون الاستزادة والإعادة والإعادة والإعادة يعني ساعات طويلة في هذا الفسق وهذا الفجور. ثم مع ذلك هل يكون هذا الشخص الذي يعني يطلب الاستزادة والإعادة هذا والسبب هل هذا تجد عنده تعظيما للقرآن أو حبا لسماع ذكر الله؟ لو كان في قلبه اشتغال بالقرآن لنقص ولا أبغض هذه يعني السمو. يقول وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيع قراءته ويستزيد جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.